إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكان خير إمام وخير قدوة، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام أو يا بني، ألا أعلمك كلمات؟ ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، جف القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق كلهم أراه أن يضروك بشيء لم يتركه الله عليك لم يقدره، ولو أن الخلق كلهم أراه أن ينفعوك بشيء لم يتركه عليك الله لم يقدره، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر. هذا الحديث أيها الإخوة من جوامع كلمه، أي ومعنى جوامع الكلم أن يتكلم الإنسان بكلمات قليلة لكنها تشتمل على معاني كثيرة، قليلة المباني لكنها عظيمة المعاني. النبي صلى الله عليه وسلم يوجه نصيحة إلى أمته متمثلة في وصيته لابن عباس رضي الله تعالى عنه. يقول ابن عباس: كنت رضيفا، أي أركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة. وابن عباس وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس حق هذه الأمة، فترجمان القرآن الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له الله وعلمه التأويل، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم للفقه في الدين، قال له: يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ وهنا وقفة لا بد أن نقف عندها، وهي العناية بتعليم الصغار أمور دينهم. لا تنتظر أحد يعلم ولدك، يعلم ابنك أمور الدين، بل أنت المسؤول الأول. وإن من أعظم المصائب التي نقع فيها أن الواحد منا لا يلتفت إلى عبادة ابنه، إلى عبادة ولده، إلا في العشرين من عمره، فيشتكي ويقول: الولد لا يصلي. فتفاجئ عنده كم سنة؟ لك 20 سنة. تسأل الآن بعد 20 سنة أن الولد لا يصلي؟ فيهمل الواحد منا إلى من رحم الله تربية الأولاد، ما دام الولد متفوق في دراسته، منضبط في عمله، لا يلتفت إلى هذه القضية. متى يلتفت الأب؟ إذا قصر الولد في أمور الدنيا، إذا قصر في العمل، إذا تخلف عن الورشة، إذا تخلف في الدراسة، إذا لم يذهب إلى الدرس، إذا لم يوفق في الامتحانات، فتجد الأب يقلب الدنيا رأساً على عقب، والأم كذلك. أما أنه منضبط في دراسته، وأنه يعمل، وأنه يكسب، لكنه لا يصلي، فلا تجد أحد يلتفت إلى هذه القضية. لا يلتفت إلى هذه القضية، يلتفت أي متى؟ يلتفت بعد أن يصل الولد في العشرين، أو أقل، أو يمر أو يذهب أو تأتي عليه مرحلة المراهقة، يسأل يقول الولد لا يصلي، ماذا أصنع؟ ماذا أعمل؟ أنت صاحب القضية، أنت المتحمل لهذه المسؤولية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الغلام، يقول له: يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي في جامع الترمذي عمر بن أبي سلمة يقول ما يقول: كنت غلاما. أحد الصحابة يقول: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصفحة في الطبق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينه وكل مما يليه. لم يقودها النبي صلى الله عليه وسلم، بل علمه. فكان صلى الله عليه وسلم يحرص على تعليم الصغار. واعلم انك اذا علمت الولد اولا قبل اي شيء، الموفق من وفقه الله، والمهتدي من هداه الله، والمسدد من سدده الله، والمخذول من تركه الله. لكنك تاخذ بالاسباب. اذا كان الولد صالحا او كانت البنت صالحه، من المستفيد الاول؟ المستفيد الاول انت الاب. المستفيد الاول من صلاح الاولاد الاب والام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا غلام الا اعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ قلت: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. الكلمة الأولى في هذا الحديث: احفظ الله يحفظك الله. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. إن تنصروا الله ينصركم، فاذكروني أذكركم. قاعدة في كتاب الله، مطلة في كتاب الله، أن الجزاء من جنس العمل، أنك إذا أحسنت أحسن الله إليك. إذا أتيت إلى الله، إذا سعيت إلى الله شبرا، أتاك الله وسعى إليك بالخير باعا. إذا تقربت إلى الله اقترب منك. احفظ الله يحفظك. وكيف أحفظ الله؟ وهل الله عز وجل يحتاج إلى حفظ؟ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله، أي حافظ على حدود الله، أي حافظ على حدود الله وأوامر الله ونواهي الله. كيف ذلك؟ حفظ الأوامر أن تفعل ما أمرك الله به، وحفظ النواهي أن تنتهي عما نهاك الله عنه، وحفظ الحدود ألا تتعدى حدود الله. هذا معنى احفظ الله، أي حافظ على أوامر الله، حافظ على نواهي الله، حافظ على أوامر الله بالامتثال، بالتنفيذ، حافظ على نواهي الله بالانتهاء. وإن هناك أمور حس الشرع تواتر الكتاب، نطق الكتاب بالأمر بالمحافظة عليها، أمور كثيرة. من أعظم الأمور التي أمرنا الله عز وجل بحفظها أمور كثيرة، لكن من أعظم هذه الأمور الصلاة. الصلاة، قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إن كثيرا من الناس، لا سيما الذين يصلون في المساجد، يظنون أن كبيرة ترك الصلاة غير متفشية. لا، لو أنك مررت أثناء الإمام يقرأ في أي فرض من الفروض تجد الشوارع مرتبكة، بلوغ المساجد خاوية. تساهل الناس في أمر الصلاة تساهل عجيب، تجد الواحد يصلي في الصف الأول وزوجته لم تصلي ولا يلتفت، تجد الواحد يصلي في الصف الأول وأولاده لا يصلون ولا يلتفت، وصديقه لا يصلي ولا يوجه له نصيحة، والذي معه في العمل لا يصلي ولا ينصحه بكلمة. والناس لما تفشت هذه الكبيرة بينهم، أي كبيرة ترك الصلاة، ظنوا أنها يعني أمر سهل، أن الإنسان لا يصلي أمر بسيط، أمر يسير، أن كون الإنسان لا يصلي أمر يسير. لا، يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في افتتاحيته لكتاب الصلاة وحكم ذلك، يقول: واعلم أن المسلمين لم يختلفوا في أن تارك الصلاة أشد جرما عند الله من السارق والزاني وقاطع الطريق وآخذ أموال الناس. كلام معناه أن تارك الصلاة أشد جرما عند الله من القاتل ومن الزاني ومن السارق الذي لا يصلي. ولذلك اختلف العلماء في ماذا الرجل، هل هو مسلم أو هو كافر؟ كونه لا يصلي. الله عز وجل يقول في كتابه حاكيا عن أهل النار، ما أهل النار يسألون بعض، قال تعالى: ما سلككم في سقر؟ ما الذي أدخلكم النار؟ قالوا: لم نكن من المصلين. جريمة كبار، قالوا: لم نكن من المصلين. قالوا: لم نكن من المصلين. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن سعد بن ابي وقاص، مصعب بن سعد بن ابي وقاص لابيه: يا ابت اينا لا يصل في الصلاه، والويل ولا لاك والتنكير. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال: يا ابت اينا لا يصل في الصلاه؟ قال: لا يا بني، ليس معناها كما فهمت، انما الذي يؤخرها عن وقتها. تفسير سعد بن ابي وقاص لهذه الايه ان الذي يؤخر الصلاه عن وقتها يهان ويعذب يوم القيامه، فما بالك الذي لا يصلي. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، نار جهنم. وفي صحيح مسلم في حديث جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاه. وفي مسند الامام احمد من حديث بريده رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، فمن تركها فقد كفر. انتبه، ان كان لك ابن لا يصلي او بنت لا تصلي، الا تخاف عليها؟ الا تاخذك بها رحمه؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، فمن تركها فقد كفر. وفي مسند الامام احمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده الصلاه، تكلموا عن الصلاه، فقال صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة. وحشر مع من؟ وحشر مع فرعون وهامان وقارون أئمة الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن يقول ان تارك الصلاه يحشر مع هؤلاء. وفي مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى معاذ فقال: ولا تتركن صلاه المكة مكتوبة، فمن ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، برئت منه ذمة الله. وفي صحيح ابن حبان عن نوفل بن معاوية رضي الله تعالى عنه والصحابة غير مشهورين قال: قال صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد فكأنما وتر أهله، أي خسر أهله. وفي البخاري: من ترك صلاة العصر فقد وتر، فكأنما وتر أهله، خسر أهله. فالنصوص كثيرة تحذر من تأخير هذه الصلاة عن وقتها أو عدم العناية بها وعبد الله بن مسعود من سادات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من لم يصلي فلا دين له. عبد الله بن مسعود. وعمر بن الخطاب لما طعن رضي الله تعالى عنه لما أفاق وصلى والجرح يسعد يخرج الدم فقال: لا حصر في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حصر في الإسلام لمن ترك الصلاة. فاعلم يا عبد الله انها هي البوابة. الباء اسلام الصلاة، الباء اسلام ان تصلي في المسجد، الباء اسلام ان تأمر من تحت يديك بالصلاة من الاولاد والزوجة وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس: احفظ الله، اي حافظ على حدود الله. ومن اعظم ما يجب ان نحافظ عليه الصلاة، من اعظم ما يجب ان نحافظ عليه الطهارة، الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد الحديث ثوبان: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. لأن الوضوء لا يعلم أنه انتقض إلا الله، كالصيام. أنت الآن تدخل المسجد، من يعلم أنه انتقض؟ من علامات الإيمان الوضوء، أن تكون متطهرا. أمر الله عز وجل بالحفاظ على الوضوء. من الأمور التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحافظ عليها الأيمان. احفظ الله، ما معنى احفظ الله؟ حافظ على حدود الله، حافظ على الصلاة، حافظ على الطهارة، حافظ على الأيمان. قال تعالى: واحفظوا أيمانكم فإياك أن تحلف بالله كاذبا. النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم: الكبائر، يعني من الكبائر، الكبائر الإشراك بالله، أن تعبد صنما، وعقوق الوالدين، أن تكون عاق أمك أو بأبيك، وقتل النفس، أن تقتل نفسا بغير حق. ثم تأتي ماذا؟ واليمين الغموس. ما معنى اليمين الغموس؟ أن تحلف بالله، أن يحلف الأبعد بالله كاذبا وهو يعلم أنه كاذب، كاذب ويحلف بالله ويعلم أنه يحلف على أرض كاذب. هذه تسمى يمين غموس، كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. واعلم يا عبد الله، هنا لابد أن تتنبه إلى أمر مهم في غاية الأهمية، أن الكبائر، انتبه، أن الكبائر لا تمحى بالأعمال، لا تمحى بالحسنات. جمهور أهل العلم نقل الإجماع بعضهم على أن الكبائر لا تمحى إلا بالتوبة، والتوبة معناها الإقلاع عن الذنب. أول خطوات التوبة أن تقلع عن الذنب. قال تعالى: إن تجتنب الكبائر ما تنهون عنه نكفر عنك سيئاتك. عاق لأبيه وأمه وذهب ليعمل وذهب إلى العمرة. هل العمرة تكفر عقوق الوالدين؟ هذه كبيرة، لابد من التوبة. كيف أتوب؟ بالأم، أبر أبي. يأكل الربا، يأكل الربا ويصلي في الصف الأول، الصلوات الخمس مكفرات. هل الصلوات الخمس تكفر الربا؟ لا، لا تمحى الربا. كيف يمحى الربا؟ أن ينتهي عن الربا، أن ينتهي عن الربا. عار يأكل الربا. الكبائر لا تمحى إلا بالتوبة. يتناول محرمات المخدرات، هل الصلاة تكفر هذه الكبيرة؟ لا، لا بد أن ينتهي. كيف ينتهي؟ كيف ينتهي؟ لا يتناول المخدرات، لا يصلي. تصلي. فمعنى التوبة أولا أن تقلع عن الذنب، أن تقلع عن الذنب. فمن الكبائر اليمين الغموس، أن تحلف بالله كذبا وعدك عليه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، يعني الحلف الكاذب بيمينه وكان كاذبا، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمين كاذبا أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقالوا: يا رسول الله، ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان شيئا يسيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: ولو كان قضيبا المرار عود سواه. تحلف بالله كذبا ان هذا الشيء لفلان وهو انت تعلم انه كذب. قال صلى الله عليه وسلم: فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فمن الامور التي ينبغي ان نحافظ عليها الايمان: اياك ان تحلف بالله كاذبا وانت تعلم، اياك ان تحلف بالله كاذبا وانت تعلم. واذا وقعت في يمين حلفت ورجعت تكفر. قال تعالى: واحفظوا ايمانكم. من الامور التي ينبغي ان نحافظ عليها: احفظ الله يحفظ، ان تحفظ الراس وما وعى والبطن وما حوى. في جامع الترمذي من حديث ابن مسعود: استحي من الله حق الحياة. قالوا: يا رسول الله، كلنا نستحي من الله. قال: الاستحياء من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى. أن تحفظ الرأس، كيف تحفظ الرأس؟ الرأس تحفظ الأذن من سماع الحرام، تحفظ النظر من الحرام، من النظر تحفظ العين، البصر من النظر إلى الحرام، تحفظ اللسان من الكلام في الحرام، تحفظ المعدة من أكل الحرام. هذا حفظ. أن تحفظ الرأس، البصر، النظر إلى الحرام. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما معنى هذه الآية؟ ما معنى هذه الآية؟ فسر هذه الآية ابن مسعود فقال: إن الرجل يكون بين الناس فتمر المرأة فيغض البصر لغير الناس، فإذا رأى غفلة من الناس نظر إليه. فالله عز وجل يقول: يعلم خائنة الأعين، النظر إلى الحرام ولا يراك أحد، ولا يراك أحد. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سيسأل الإنسان عن بصره. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال السيوطي رحمه الله في هذه الآية: تحريم النظر إلى النساء، يحرم على الإنسان أن ينظر إلى النساء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العين تزني وزناها النظر. ويأتي شكل ابن حميد أحد الصحابة كما في مسلم الإمام أحمد يقول له: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به أن تدعو به. فقال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر قلبي، ومن شر نديه اللي أضعه في حرام، من شر بصري، النظر في حرام. الإنسان الآن صار النظر أمر تساهل الناس فيه، تساهل الناس فيه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. انتبه إلى هذه الآية. قدم غض البصر على حفظ الفروج، مع أن الزنا أخطر من النظر. فلماذا قدم الله عز وجل في هذه الآية غض البصر عن الحرام على فاحشة الزنا؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لماذا؟ لأن النظر إلى الحرام الناس تبتلى به هذه البلوى سهل الإنسان ينظر للحرام. الآن صار الأمر سهل أن ينظر لسد الحرام في الطرقات، في أجهزة الإعلام، في الشبكات وما تركب الشبكات وغير ذلك. فالله عز وجل نبهنا إلى هذا لأن النظر الحرام أي أيسر، الوصول إليه أيسر، كذلك هو الخطوة الأولى للفاحشة. إنسان إذا بطل صلاة لا يفكر في الحرام أبدا، لا يفكر في الحرام، والنظر إلى الحرام يغضب الله عز وجل ويشتت القلب. هلا سأل الواحد منا الذي يصلي، لا أقول الذي يصلي، الذي يصلي في الصف الأول، ما السر أنني أقرأ أو أسمع أن فلان من الصحابة أو من التابعين أو من العلماء كان إذا قرأ الإمام في الصلاة بكى، وإذا فتح المصحف بكى، ونحن نسمع القرآن ليل نهار ونتأثر. نصلي في الصف الأول وراء الإمام والإمام يقرأ آيات لو قرأت على الجبال لنسفت، ومع ذلك نفكر في الأولاد وفي الجلوس وفي الخشب وفي الطعام والشراب، والعقل معين. ربما يسأل بعض الناس سؤالا غريبا، يقول لك أنا النهارده في الصلاة حصل أمر غريب، ما هو؟ يقول بينما أقول التشهد فوجئت أنني أقرأ الفاتحة، بينما أقرأ الإمام في صلاة العصر أقرأ الفاتحة فوجئت أنني أقرأ التشهد. هذا للذي يصلي في الصف الأول، فما بالك بالذي لا يصلي أصلا؟ ما السر في هذا؟ السر أن العين لم تحفظ، اللسان لم يحفظ، الأذن لم تحفظ. احفظ الله يحفظ. من أسباب تشتيت القلب والبعد عن الطاعة والبعد عن الخشوع إطلاق اللسان في القيل والقال، وإطلاق النظر إلى الحرام، وإطلاق الأذن لسماع ما حرم الله، تشتت عزم القلب. أما الإنسان إذا بطل صلاته فهو في طاعة لله، طاعة يحفظ الله يحفظ الأمور التي ينبغي أن نحافظ عليها: الصلاة، الوضوء، أن تحفظ البصر، أن تحفظ الأذن، أن تحفظ البطن ألا يدخل فيه حرام، كل هذه، أن تحفظ اليمين لا تحلف بالله كاذبا. فما الجزاء إذا أنت حفظت حدود الله؟ احفظ الله، حافظ على حدود الله بالفعل الأوامر والبعد عن النواهي عن المحرمات يحفظك الله. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا إلى الهدى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء مخرجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يتذكر او اراد شكرا. وبعد ايها الاخوه، فان النبي صلى الله عليه وسلم ينصح ابن عباس بكلمات فيقول له: احفظ الله، اي حافظ على اوامر الله، كن مستقيما على طاعه الله، الجزاء من جنس العمل، يحفظك الله. وهذه قاعدة مطردة في كتاب الله، وهي أن الجزاء من جنس العمل، فاذكروني أذكرك، إن تنصر الله ينصرك، احفظ الله يحفظك. وحفظ الله للعبد يكون في نوعين، النوع الأول أن يحفظك في دنياك، إذا كنت من الطائعين الله عز وجل يحفظ لك أمور الدنيا. والحفظ الثاني أن يحفظ عليك الدين. أما حفظ الدنيا أن تكون، أن يكون، قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال ربيع بن حسين: أن يجعل له مخرجا مما ضاق على الناس. يعني إذا كنت أنت من أهل التقوى، الناس يكونون في ضيق وأنت في سعة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الله عز وجل يقول ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. ويقول إن تنصروا الله ينصرك. آيات كثيرة تبين أنك إذا كنت من أهل الله من أهل الطاعة كان الله معك، كان الله معك بالنصر، كان الله معك في حفظك في أولادك في حفظك. قال تعالى وكان أبوهما صالحا. قال ابن عباس حفظ الله عز وجل الأولاد بصلاح الأرض، بصلاح الأرض. قال محمد بن المنكدر إن الله يحفظ الرجل بدعاء أبيه له. الله عز وجل يحفظ الولد بصلاح الأرض، بصلاح الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظ الله يحفظ. إذا أنت حافظت على حدود الله حفظك الله في دنياك، في دنياك بارك الله لك في دنياك، أزم الله عنك السوء. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يكسر فيقول اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي. يسأل عافية عن مجيء الله عز وجل. ثم يأتي النوع الثاني من الحفظ وهو أشرف من الأول، أن يحفظك في دينك. قال تعالى، قال تعالى إن تنصر الله ينصرك. إذا أنت نصرت الله عز وجل بفعل أوامره وترك نواهيه أيدك الله، أيدك الله كما قلنا إما في أمور الدنيا وإما في أمور الآخرة. أن توفق للطاعة. إياك أن تظن أنك أتيت إلى صلاة الجمعة بزكاة أو قوة أو بمال. الموفق من وفقه الله. سيد العباد محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مقلب القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. وكان يقول اللهم أعني على ماذا؟ اللهم أعني على شكرك وعلى ذكرك وعلى حسن عبادتك. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده أمامك، تجده معك، لا سيما إذا حافظت على حدود الله في الرخاء. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا كنت في رخاء وعلى طاعة ووقعت في الشدة وقلت يا رب استجاب الله لك. وانظر إلى مثالين في كتاب الله. الأول عرف الله في الرخاء يونس صلى الله عليه وسلم. نبي الله يونس لما ألقي في البحر قال جماعة من المفسرين أنه كان ليلا، ظلمت الليل وظلمت بطن، ابتلعه الحوت وظلمت بطن الحوت. وحوت لا يعيش في ترعة، حوت يبتلع إنسان يعني يعيش في بحر عميق. ظلمت البحر وظلمت بطن الحوت وظلمت الليل، كيف ينجو هذا؟ لكن يونس لما تعرف على الله في الرخاء فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال صلى الله عليه وسلم من صره أن يستجاب له في وقت الشدة فليكسر من الدعاء في وقت الرخاء. المثال الآخر فرعون ما تعرف على الله في الرخاء، إنما كان جبارا عاديا سفاكا متجاوزا لحدود الله. قال ملكك انه قال ما عندك لكم من اله غيره. لا يوجد على ما ظهر على مسرح التاريخ اكبر من هذا الرجل. ولهذا احتل الحديث عنه القران، احتل رقعه واسعه في القران الحديث عن هذا الطاغيه. لما اغلق يونس قال امنت. يونس لما اغلق قال فنادى في الظلمات فقال تعالى فاستجبنا له. لما اغلق فرعون ماذا قال؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك بملائكة لتكون من خلفك آية. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا أكثرت من الطاعة في وقت الرخاء ووقعت في شدة وقلت يا رب استجب لي. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد امامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشده. والحديث طويل لكن حتى لا اطيل عليكم، اسال الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يغفر واصلنا الى الهدى. اللهم خذنا واصلنا الى الهدى، اللهم خذنا واصلنا الى الهدى. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة رحمتك وجميع سخطك. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار.